أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. وأرسل الله عز وجل صالحا إلى قومه ثمود وأيده بناقة عظيمة هائلة يكفي لبنها أقوام، لأنهم علقوا الإيمان على الآيات وقالوا يا صالح ما جئتنا ببينة. قال يا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب وفي آية عذاب أليم. فما كان منهم إلا أن عكروا الناقة وأصبحوا نادمين. وأرسل الله عز وجل موسى عليه السلام وأيده بعصا إذا ألقاها على الأرض صارت حية تسعى، وإذا أدخل يده في جيبه خرجت بيضاء من غير سوء آية أخرى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. وأرسل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وأيده بمعجزة باقية خالدة وهي القرآن الكريم. قال الله تعالى في سورة العنكبوت أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لآية لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فإن كان الله عز وجل سخر لسليمان الريح فقد سخر لنبينا صلى الله عليه وسلم البراق الذي ركبه وحمله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك الله عز وجل حوله، ثم عرج به إلى السماوات السبع إلى سدرة المنتهى إلى أن كان ما كان بينه وبين ربه تبارك وتعالى. وما من معجزة أوتاها نبي إلا أوتي نبينا صلى الله عليه وسلم معجزة من جنسها، كما هو الحال في هذه القصة الشهيرة قصة الإسراء والمعراج التي سنعرض لها اليوم بحول الله وبطوله وقوته مستعينين بالله عز وجل، وإنا إن شاء الله لمهتدون. سوف يدور الحديث حول قصة الإسراء والمعراج وما يستفاد منها من فوائد وما يستنبط منها من دروس. أذكر أولا بعض المرويات الصحيحة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. روى الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال أوتيت بالبراق وهو دابة طويل أبيض فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه. قال فركبته فأتيت بيت المقدس فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء، ثم دخلت المسجد فصليت ركعتين ثم خرجت

وخبرتهم عرفت خبرهم وقوتهم ومدى تحملهم. فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال فرجعت إلى ربي فقلت ربي خفف على أمتي. قال فحط عني خمسا. فرجعت إلى موسى قال ماذا فعل بك ربك؟ قلت حط عني خمسا. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال فما زلت أرجع بين موسى وبين ربي حتى قال ربي يا محمد إنهن خمس ولكل صلاة عشر فهن خمسون ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له عشرا ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا فإن عملها كتبت سيئة واحدة. فرجعت إلى موسى قال ماذا فرض عليك ربك؟ قلت خمس صلوات في اليوم والليلة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد رجعت إلى ربي وإني استحييت من ربي. هذه رواية الإمام مسلم. في الصحيحين من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل ففرج صدري فغسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أطبقه ثم عرج بنا إلى السماء الدنيا فاستفتح جبريل قيل من هذا؟ قال جبريل قيل وهل معك أحد؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وأرسل إليه؟ قال أرسل إليه. قال ففتح لنا فلما علونا السماء الدنيا فإذا برجل قاعد بين يديه أسودة إذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر عن يساره بكى. قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. قلت من هذا يا جبريل؟ قال هذا آدم والأسودة التي بين يديه نسم بنيه من بني آدم. إذا نظر عن يمينه الأسودة التي عن يمينه أهل الجنة فإذا نظر عن يمينه ضحك والأسودة التي عن شماله أهل النار فإذا نظر عن يساره بكى. قال ثم عرج بنا إلى السماء الثانية وهكذا ذكر تمام الحديث. وروى الإمام أحمد بسند حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أسري بي وأصبحت بمكة فضعت بأمري وظننت أن الناس مكذبين فجلست مهموما معتزلا حزينا. قال فمر علي عدو الله أبو جهل فنظر إليه قال هل كان من شيء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال وما هو؟ قال أسري بي الليلة. قال أبو جهل إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس. قال ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال نعم. فخشي أبو جهل أن يكذبه فيجحده، يعني أن يكذب حديثه فينكر النبي صلى الله عليه وسلم، وحاشاه أنه كلم أبا جهل أصلا أو قال له شيئا. فقال: لو أنني دعوت قومك تحدثهم بما حدثتني؟ قال: نعم. قال أبو جهل: ونادى يا بني كعب ابن لؤي. قال: فانتفضت إليه المجالس. فقال أبو جهل للنبي صلى الله عليه وسلم: حدثهم بما حدثتني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسري بي الليلة. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قالوا: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: نعم. فمن القوم من مصفق ومكذب وواضع يده على رأسه متعجبا. قالوا: هل تستطيع أن تنعت لنا المسجد؟ يعني تصف لنا المسجد بيت المقدس. ومن القوم من سافر إلى ذلك البلد ودخل المسجد. قال: فجعلت أنعت لهم المسجد. قال: فالتبس علي النعت، فرفع الله عز وجل لي بيت المقدس حتى كان عند دار عقيل أو عقال، فجعلت أنظر إلى المسجد وأنعت لهم المسجد. قال: فلما فرغت قالوا: أما النعت فقد صدق. هذا الوصف الذي وصفه وصف صحيح ووصف كامل ليس فيه شيء، لكن كل هذا بدون جدوى. أنا أكتفي اليوم بهذه المرويات التي ذكرت الصحيحة، وأتحدث بعد ذلك حول الآيات التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال في سورة النجم: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. الله تعالى أنزل سورة كاملة سماها بسورة الإسراء، لم يتحدث فيها عن الإسراء إلا في آية واحدة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ثم تحدث الله عز وجل بعد ذلك عن اليهود وأفعال اليهود وكلام اليهود وما يكون بعد ذلك، وتحدث في نهاية الصورة عن أخلاق المسلمين. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة العظيمة، رأى جبريل عليه السلام على صورته وهيئته، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت جبريل له 600 جناح. وفي رواية أخرى قال: رأيت رفرفا أخضرا سادا أفق السماء، وهو جبريل عليه السلام. أنت عندما ترى طائر له جناحان وهما كبيرتان بعض الشيء تتعجب، فكيف بمخلوق خلقه الله تبارك وتعالى له 600 جناح؟ هكذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم سادا أفق السماء عليه السلام. وفي رواية ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت جبريل له 600 جناح ينثر من ريشه تهاويل الدر والياقوت. يعني ريش جبريل عليه السلام هذه الأجنحة وما تحمل من ريش إنما يتساقط منها ويشع منها التهاويل الدر والياقوت. مخلوق عظيم سفير الأنبياء رآه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم رأى مالكا خازن النار، كما في قوله تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكسون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. فخازن النار اسمه مالك، رآه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث قال: فلما فرغت من صلاتي قيل لي هذا مالك صاحب النار، سلم عليه. قال: فالتفت فبدأني بالسلام. كذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء، رأى إخوانه الأنبياء على خلقتهم التي خلقهم الله تبارك وتعالى عليها، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما أسري بي لقيت موسى عليه السلام، قال أبو هريرة: فأحسبه أنه قال مضطرب رجل الشعر كأنه من رجال شنوءة. مضطرب أي رحب، يعني رحب البنية، عظيم البنية، مرجل الشعر، طويل كأنه من رجال شنوءة. قال: ورأيت عيسى عليه السلام فنعته النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ربعة أحمر كأنه خرج من ديماس، يعني من حمام. قال: ورأيت إبراهيم عليه السلام وأنا أشبه بولده منه، قال: ثم عرج بنا. وهكذا ذكر بقية الأنبياء. فرأى الأنبياء على حقيقتهم وصورتهم. كذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم البيت المعمور، يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يخرجون منه ولا يعودون، يدخلون لكنهم لا يعودون. 70,000 ملك منذ أن خلق الله عز وجل البيت المعمور، ومنذ أن خلق الله عز وجل ما أراد أن يخلق، كل يوم 70,000 ملك. ما عمل هؤلاء؟ عملهم التسبيح والتكبير والتهليل والتعظيم والتحميد والاستغفار للمؤمنين، كما قال الله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. هذا هو عملهم. رأى النبي صلى الله عليه وسلم عند سدرة المنتهى نهرا، قال: فإذا حافتاه قباب اللؤلؤ مجوفا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. كذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات الكبرى، رأى صورة أقوام يعذبون، الذين يغتبون الناس ويأكلون لحوم الناس، وليس لهم عمل بالليل والنهار إلا الغيبة والنميمة. رأى هؤلاء وما أنزل الله عز وجل بهم من عذاب ونكال دائم ومستمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي أقوام لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم. قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، الذين يتحدثون ليس لهم عمل ولا شاغل إلا أنهم يغتابون الناس ويأكلون لحوم الناس. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله إن الله تواب رحيم. رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ورأى ما أنزل الله عز وجل بهم من العذاب والنكال. لا تستهين بكلمة صغيرة في حق أخيك، ولو نصف كلمة في حق أحد المسلمين، لا تستهين بذلك. فقد أخبرني بعض طلبة العلم أن أحد العلماء حدثه عن رجل رأى رؤيا، رأى رؤيا أنه يزرع وأن الشيخ السديسي يحصد. ظل هذا الرجل يرى هذه الرؤيا مدة طويلة، فجعل يدور على العلماء يريد تأويلا لهذه الرؤيا، فما كان من العلماء إجماعا إلا أنهم قالوا له إنك اغتبت الشيخ. قال: فجلست أتذكر ماذا قلت. قال: تذكرت أنني في يوم قلت إن صوت الشيخ الشريم أخشع من صوت الشيخ السديسي. من أجل هذا هذه الكلمة يرى رؤيا أنه يزرع وغيره يحصد، يصلي وغيره يأخذ الأجر، يصوم وغيره يأخذ الأجر، تصدق وغيره يأخذ الأجر. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت؟ علامة الإيمان أن تقول خيرا فقط، فإذا لم تقل خيرا أو لم تجد خيرا تقول فعليك بالسكوت. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه علامة إيمان العبد بالله واليوم الآخر. هل تذكرون حديث عائشة رضي الله عنها عندما قالت في ذات يوم للنبي صلى الله عليه وسلم وهي تشير إلى صفية وتقول: حسبك من صفية إنها قصيرة؟ ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، لو خلطت بماء البحار لغيرت طعم الماء ورائحته ولونه. هذه الكلمة فقط، فما بالكم بما يقوله الناس؟ فما بالكم بالطعام الذي تعيش عليه الأمة؟ إن الأمة تأكل طعاما لا تدري ما هو لكنها تأكله فعلا، إنها تأكل لحم إخوتها كأنهم موتى. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ رأى النبي صلى الله عليه وسلم خطباء الأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم. قال: مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرض شفاههم بمقارض من نار. قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء خطباء أمتك الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون؟ يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. رأى النبي صلى الله عليه وسلم الزناة وعذابهم الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما وعذابهم، رأى الذين يأكلون الربا وما أنزل الله عز وجل بهم من عذاب ونكال. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، اعلموا بارك الله فيكم أن ربكم تبارك وتعالى على كل شيء قدير، وأن الله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. في مطلع آل عمران قال: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهو لا يعجزه أن يسري بعبده محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك الله تبارك وتعالى حوله، لأنه لا يعجزه شيء، لأنه لا مثيل له ولا شبيه ولا ند ولا شريك ولا أحد. سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لقد بين الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. لماذا؟ قال: لنريه من آياتنا. من الذي المقصود؟ محمد صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى أراد به ماذا؟ أن يريه هو من آيات الله تبارك وتعالى. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وأحس بقدرة الله تبارك وتعالى المطلقة وقدرته على الأشياء، وما كان الله عز وجل في حاجة أن يحمله على براق من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إنما في قدرته، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لو قال كن عندي يا محمد عند سدرة المنتهى في أقل من لمح البصر لقدر الله عز وجل أن يجعله كذلك، ولكن هناك آيات ودروس واستفادات كثيرة حول هذه الرحلة. لقد بين الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم آيات كبرى، وبين له: يا محمد أنت رأيت من آياتنا وقدرتنا ما رأيت، فإن كنا على ذلك قادرين ألم نكون قادرين أن نسري عنك ونرفع عنك من الابتلاءات والأذى وضروب الأذى والكيد الذي يلحق بك وبأصحابك؟ ألم يكن ربك تبارك وتعالى قادر أن يسري عنك هذه الابتلاءات؟ رب العالمين بين لك أنه سينصرك، سيفتح لك مكة، سوف تكون هذه الأمة هي خير أمة أخرجت للناس. لن يترك الله بيت مضر ولا وبر إلا أدخله الله عز وجل هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، سواء رضي الناس أو لم يرضوا، لا بد أن يدخل هذا الدين ويعم الكون كله والأرض كلها، سواء رضي الناس أو لم يرضوا. فبين الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات تثبيتا لفؤاده، تثبيتا لفؤاده وتطمينا لقلبه، لأن الله تبارك وتعالى كما في آخر سورة هود قال: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. كلها هذه القصص، هذه القصص التي استمعت إليها في سورة هود، قصص الأنبياء وما حدث للأنبياء وما كان من نصر الله لهم وللمؤمنين، وما كان من ابتلاءات وما كان من هزيمة ونكال وتدمير للآلية الكافرة، كل هذا الذي ذكرناه لك يا محمد وقصصناه عليك تثبيتا لفؤادك. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه، يعني في سورة هود، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. بين ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فكل هذه الآيات إنما كانت تثبيتا وتطمينا لجأشه وقلبه للنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من هذه الدروس المستفادة أن الله عز وجل جعل رحلة الإسراء والمعراج ابتلاء للناس، والله تعالى قال: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. لأن هناك أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا الذي حدث كذلك في رؤيا، رآه النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا، فقال: قال وما جعلنا الرؤيا التي أريناها إلا فتنة للناس. كيف كانت فتنة للناس؟ لأن من الناس من مصدق ومكذب، منهم من يقول كيف يسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم يعود في نفس الليلة في ليلة واحدة، فكان أمر مدهش لا يصدقون. أما المؤمنون فآمنوا بذلك وازدادوا إيمانا، وأما الكافرون والملحدون وقليل العلم الذين في قلوبهم رجس زادهم هذا الخبر رجسا إلى رجسهم، كما قال الله تبارك وتعالى وإذا ما أنزلت سورة قالوا أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. ألم يقل رب العالمين تبارك وتعالى أنه لما أنزل القرآن بيّن أن طائفة واحدة هي المنتفعة بهذا القرآن، وأن الطائفة الأخرى الظالمة المعرضة لا تزداد بالقرآن إلا خسرانا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. المؤمن القرآن له رحمة وشفاء، أما الظالمين يزدادون خسرانا وبعدا عن الله تبارك وتعالى وإعراضا عن رب العالمين، يزدادون غواية وضلال والعياذ بالله. أما المؤمنون يهتدون بكلام الله تبارك وتعالى. أيضا من هذه الدروس المستفادة أن الآيات التي هي المعجزات لا تنشئ إيمانا، إنما الإيمان بإذن الله تبارك وتعالى. كيف هذا؟ المعجزات التي أيد الله عز وجل بها الأنبياء لا تنشئ إيمانا. نعم لا تنشئ إيمانا، إنما الإيمان بإذن الله. نعم الإيمان بإذن الله، وكل شيء بأمر الله وبإذن الله، كما قال تعالى في سورة يونس قال وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. فإذا ما أحببت الإيمان وزينة الإيمان وكمال الإيمان فادعو ربك تبارك وتعالى، دعو ربك تبارك وتعالى أن يرزقك الإيمان وأن يزينك بزينة الإيمان وأن يزيدك إيمان، كما بيّن الله سبحانه وتعالى. إذن الآيات بإذن الله تبارك وتعالى. أيضا من الدروس المستفادة فضيلة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث كلم ربه تبارك وتعالى، وحيث أن الله جمع له الأنبياء وصلى بهم إماما، وحيث أن الله تعالى جاوز به السماوات السبع إلى سدرة المنتهى، فضيلة نبينا صلى الله عليه وسلم على الأنبياء كذلك فضيلة موسى عليه السلام وحبه الخير لهذه الأمة، فقد كان موسى سببا أن الله وضع عن هذه الأمة 45 صلاة، وضع عن هذه الأمة 45 صلاة، فكيف لو كانت 50 صلاة في اليوم والليلة مثل هذه الصلوات الخمس لبقيت طوال يومك تصلي. إذن أنت كنت تنتظر أن ينزل الله تبارك وتعالى عليك المن والسلوى لتأكل كما أنزل على بني إسرائيل، ولكن انظر رب العالمين تبارك وتعالى خفف عنك هذه العبادة وابتلاك بأمور أخرى. كذلك أن الله عز وجل بيّن أن أعلى مرتبة وأعلى قيمة للإنسان والميزان الحقيقي والدرجة التي يحبها الله عز وجل درجة العبودية، أن تكون عبدا لله تبارك وتعالى، إذا تكون مقربا من الله. لا مال يرفع الإنسان ولا جاه ولا منصب ولا قوة ولا أي شيء، إنما الذي يرفعك ويقربك إلى ربك عندما تتم مقام العبودية. ألم يقل رب العالمين سبحان الذي أسرى بعبده واليوم يقل برسوله ولا بنبيه ولا بمحمد، إنما قال بعبده لأن مقام العبودية أسمى المقامات وأرفع المقامات. فلا تختار في أمر الله، لا تأخذ من الدين بعضا وتترك بعضا، لا تحب شيئا وتكره شيئا، اياك ان تفعل مثل هذا، انما خذ هذا الاسلام جمله كاملا. كلما استمعت الى امر او حديث حاول ان تطبق هذا من اجل ان تستكمل ايمانك. ايضا من هذه الايات ومن هذه الدروس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه تبارك وتعالى في هذه الرحلة، وعندما سئل هل رأيت ربك قال رأيت نورا، وفي رواية قال نور أنا أراه، نور أنا أراه. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، ثم ذكر الحديث قال حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، لو أنه كشف حجابه سبحانه وتعالى. ولذلك في يوم من الأيام عندما طلبت بني إسرائيل من موسى أن يريهم رب العالمين تبارك وتعالى، ماذا فعل الله بني إسرائيل؟ أخذتهم الصاعقة، ماتوا جميعا في لحظة واحدة. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ماتوا جميعا بمجرد أن طلبوا من موسى أن يريهم رب العالمين تبارك وتعالى، ماتوا في لحظة واحدة. فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. يوم أن طلب موسى عليه السلام من ربه تبارك وتعالى وهو في لقائه أن يراه، قال رب أرني أنظر إليه، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل الذي هو تحتك فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، قال سبحانه تبت إليك وأنا أول المؤمنين، تبت إليك أنني قلت ربي أرني أنظر إليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه تبارك وتعالى، إنما كلمه ربه تبارك وتعالى وقال نور أن أراه. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أسري به بروحه وببدنه، وهذا ما عليه جمهور هذه الأمة من السلف والخلف، كلهم يجمعون أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري بروحه وبدنه معا صلى الله عليه وسلم. كذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو أصحاب المذاهب أن هناك احتفال بليلة الإسراء والمعراج بأي نوع من أنواع الاحتفال، أو تخصيص يومها أو ليلتها بصيام أو قيام أو ذكر أو دعاء أو شيء. إذن فما هذا الذي يفعله المسلمون؟ بدع، أشياء دخيلة على الدين، هذا لم يثبت. وقبل أن تقول لي اذهب أنت وابحث عن هذه المسألة، لم يثبت أن هناك احتفال بهذه الليلة أو اليوم اللي هو يوم 27 رجب بأي نوع من أنواع الاحتفال، لأنه في الأصل لم يثبت تاريخ صحيح محدد يحدد هذه الليلة، لأن هناك حوالي ثمانية أقوال كانت في شهر ربيع أو كانت في رمضان أو في رجب أو شعبان أو شوال أو كانت قبل الهجرة أو كانت بعد كذا، أقوال كثيرة. لم يجمع العلماء على تحديد موعد معين، لكن كل هذا إنما نحن نؤمن بالإسراء والمعراج ونوقن به ولا نشكك فيه ونزداد بذلك إيمانا، لكن لم يجمع العلماء على تحديد تاريخ صحيح لهذه الليلة، إنما يؤمنون بها. ولم يثبت عن السلف أو الخلف أو المذاهب أنهم خصوا هذه الليلة بأي نوع من أنواع الاحتفال. إذن على المؤمن ألا يتكلف في الدين وأن لا يحمل نفسه ما لا تطيق، وأن يترك الأمر لله عز وجل وأن ينقاد لشرع الله كما أراده الله تبارك وتعالى. كذلك وأختم بهذا أن قضية ربط البراق بالحلقة التي يربط بها الأنبياء العلماء يأخذون منها الأخذ بالأسباب. البراق أتاه مسخرا، ثم لما ذهب هناك لو تركه ما تحرك من مكانه. ولماذا ربطه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ربطه من أجل أن نتعلم أن نأخذ بالأسباب، كما قال لمريم عليه السلام: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وكري عينا. وما كانت تفعل مريم عليه السلام، امرأة ولدت ولدا بجانب نخلة، أنها سوف تسقط عليها الرطب أو التمر أو كذا، من أجل إنما كانت من أجل أن نتعلم أن نأخذ بالأسباب. وأكتفي بهذا القدر، وأدعو الله تبارك وتعالى عسى أن يقبلنا. اللهم ارزقنا الإيمان وزدنا إيمانا، اللهم زدنا إيمانا، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.